يا رب العالمين مالك يوم الدين اجعلني من طيبين بجاه وحيام انت الله الكريم الغفور الرحيم نجيني من الجحيم وارحم والدي يا بسم الله الفتاح تبدا هذا المداح طالب يا رب الله الكريم الغفور الرحيم نجيني من الجحيم وارحم والدي يا حي يا قيوم حبيت انتوب اليوم شاهيتك ظل معصوم تغفر لي ذي الصيام اليوم ثمان الغرة والشف في راسي ظهر صرت مخمم في القبر وجراح يجرى فيا يا رب العالمين الله الكريم الغفور الرحيم نجيني من الجحيم وارحم والدي يا عيش لهوى مغروم حسب بالدنيا تدوم لا هوني ذوق القوم ونسيت الزنية المال الداه الريح والجسم ابقى لي صحيح ما نصلي التراويح والوقات الفرضية يا رب العالمين الله الكريم الغفور الرحيم نجيني من الجحيم وارحم والدي يا لو كان عملت الخير نلقاه يوم الاخير ما صدقت للفقير غارق في الهوية يا الله الرحمن عبدك راه ندمان شافي جنة رضوان شوف هذي عيني يا رب العالمين الله الكريم الغفور الرحيم نجيني من الجحيم وارحم والدي يا رب العالمين مالك يوم الدين اجعلني من الطيبين بجاه ولوحيام بجاه اسمك العظم والمقام وزمزم وحمد زين الخاتم ربي تلطف بيا يا رب العالمين الله الكريم الغفور الرحيم نجيني من الجحيم وارحم والدي يا شهيتك بالشفيع وبسكان البقيع وبكل مطيع ضر وبدويا بجاه التابعين والقوم الصالحين والناس المحسنين بالصدق والنية يا رب العالمين الله الكريم الغفور الرحيم نجيني من الجحيم وارحم والدي يا انسالك يوم الخميس وبالنبي ادريس اللي على الذكر حريص في الصبح وعشية انسالك بالكتاب وبجاه الاقطار بحرمة الانجاب سرا وعلانية يا رب العالمين الله الكريم الغفور الرحيم نجيني من الجحيم وارحم والدي يا بجاه الجمعة واللوحة المرفوعة اقبل لي ذي الدعاء ليك ارفع يدي اطلبتك يا تواب تغفر لي يوم الحساب بجاه ابن الخطاب ورجال الأوفياء يا رب العالمين الله